بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الأبيات التي يقول فيها الناظم: محرم استعمال نقد كالإناء، ولو لأنثى واغتلالا واغتنا، وحلية الرجال بالنقدين، لخاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد ذاك القفل والسرير. وقد تقدم الإيضاح الإجمالي لهذه الأبيات، وبقي التعليق على شرحها، حيث يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولما فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة والنجسة، شرع يتكلم على ما قدمه في الترجمة، وهو قوله: وما يجوز من التحلية، مقدما ما يحرم منها على ما يجوز، فقال: وحرموا إلى آخره. ثم قال: يعني أنه يحرم اتخاذ الأواني على اختلاف أشكالها من الذهب والفضة على الرجال والنساء معا. قلنا هذا على ثلاث مراتب. أما المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هي الأكل والشرب فيهما، فهذا حرام بالنص الصريح. وأما المرتبة الثانية وهي الاستعمال، فكذلك عند عامة أهل العلم. وأما المرتبة الثالثة وهي الاتخاذ، فهذا لأنه وسيلة للاستعمال أيضا يحرم عند أكثر الفقهاء أو عامتي. قال: وإلى هذا أشار، وهذا يحرم حتى على النساء، لأنه ليس من باب اللباس والزينة، إنما استثني ما يتعلق بالنساء في ما يتعلق باللباس والزينة، أما غيره فهم كالرجال فيه، كما يتضح من تلك النصوص. وإلى هذا أشار بقوله: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا، أي للغلة، أي ليستغل به الكراء في الحفلات والأعراس وغيرها. هذا لا يجوز، لأن المنفعة المحرمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن عوض المحرم محرم، هذه قاعدة في باب المعاملات. واقتناء، أي الادخار لعاقبة الدهر، لأنه ذريعة الاستعمال. لا يجوز أن تدخر شيئا حراما لأجل أن للعاقبة، لأنه لا يجوز بيعه وهو على صورته هذه، اللهم إلا ينظر إذا كان إنسان سيأخذه ليستعمله في شيء معين، لكن كيف تأمن ذلك؟ الله أعلم، يحتاج إلى تحرير. وحلية الرجال بالنقدين حرام ولو منطقة، منطقة مثل الحزام، وآلة حرب، إلا ما استثني كقوله: لا خاتم الفضة، فإنه يجوز بالشروط الآتية: أن يكون درهمين لا أكثر، وينبغي أن يكون في اليسرى، لأنه آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم وأبي داود. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال يتختم في اليسرى، وهذا قول كثير من أهل العلم، وقيل يتختم في اليمنى لأنه من باب اللباس والزينة، والقاعدة أن ما كان من باب التكريم فكذلك. وقد ورد حديث بهذا وهذا، لكن بعض أئمة الحديث النقاد مثل الإمام أحمد، يعني كأنه مال إلى أن ما ورد في كونه باليسرى أقوى من كونه باليمنى. قال: هو الإمام مالك أيضا هذا اختياره، أن يكون الخاتم في اليسرى، وأن يكون متحدا لا متعددا، متحدا أي واحدا، أو مصحفا كذلك يحلى به، أو سيفا فيجوز تحليتهما بالذهب والفضة، بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه وأشاره بذلك فإنه مكروه، لأنه يشغل القارئ بخلاف غيره من كتب العلم والحديث، فلا يجوز تحليتها. ولعله يقصد تحلية من الخارج، يعني في الغلاف، ولهذا قال: في الداخل يشغل القارئ. أما الآخر فكأنه اعتبروه من باب التعظيم وربط، وهذا يحتاج إلى نص بذلك أو أثر، فينظر على ما اعتمدوا فيه. وربط سن تخلخل فربطها يجوز مطلقا، راجع لكل ما تقدم، أو أنفى فيجوز جعل بدله من الذهب أو الفضة، ولعل الإطلاق يتناول الذهب والفضة وللذكور والإناث، بدله من الذهب والفضة للضرورة. قد ذكرنا الحديث الذي اختلف في وصيه وإرساله من اتخاذ الصحابي لأنف من ذهب لما أنتنى الأنف الذي اتخذه من غيره. قوله: حرمة الحرير مثل القز، القز وهو الحرير الخالص، وأما الخز وهو ما كان سداه حريرا ولحمته من قطن ففيه ثلاثة أقوال: المنع والجواز والكراهة. منع عند الفقهاء عن التحريم، تورعون عن التصريح به، ورجحت الكراهة، وهذا معنى قوله وكره وجوزوا في الخزي. ورب قائل يقول إن تقديمه لقوله وكره أو وكره فإنه يعني في إشارة إلى ترجيح هذا القول وليس بصريح. إذن هناك ثلاثة أقوال في الخز بالنسبة للرجال طبعا، أما النساء فإذا كان يجوز الحرير الخالص فهذا من باب أول. قوله وللنساء إباحة، وفي ذهني لكن احتاج إلى مراجعة أن بعض الصحابة ورد عنهم لبسه. قوله وللنساء إباحة عن الخز طبعا عن الحرير. قوله وللنساء إباحة الحرير الخالص والنقد أي الذهب والفضة من كل ما يلبس للزينة، هذا هو الضابط، في العنق أو اليدين أو الرجلين كذلك، ولذلك يجوزون اتخاذها نعلا من ذهب. لكن قد يقول قائل يعني إذا كان هذا يدخل في باب الإسراف وكذا فسيحرم من هذه الجهة ومن تلك الجهة. لا يحل لها ما كان كالقفل والسرير والمرود والمكحلة والمكحولة والمكحولة بالضم، وإلى ما تقدم أشار خليل بقوله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلى لا كسرير، أنه ليس من باب الملبوس وإنما هو من باب مفترش، ولم يسووا هنا الملبوس المفترش بالملبوس. ثم قال الشارح رحمه الله ولما فرغ المصنف من الكلام على الماء المطلق وحكم تغيره بالطاهر والنجس وبيان العيان الطاهرة والنجسة وما لحق ذلك من أمور التحلية والآنية والتحلية، شرع يتكلم على شروط صحة الصلاة من طهارة خبث وطهارة حدث وستر عورة واستقبال قبلة، وبدأ بطهارة الخبث فقال باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. الشروط الأصل أن الطهارة هي ما هي إلا شرط من شروط الصلاة، ولذلك قال العلماء كان الأصل أن يكون يعني أن لا يكون للطهارة كتاب مستقل لأن غايتها أنها شرط من شروط الصلاة، فينبغي أن تكون مندرجة تحت كتاب الصلاة. فالفقهاء يبدون بالعبادات وبدأوا بأعظم العبادات الأربع وهي الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة ثم الصوم ثم الحج، لأنها أركان الإسلام بعد التوحيد، والتوحيد طبعا مستقل فيه والشهادتان يعني لهما علم مستقل وعلم العقائد. فكان الأصل يبدأ بالصلاة فبدأوا بالطهارة باعتبار أنها مفتاح، لكن كان الأصل لا يكون لها كتاب مستقل بل هي مثل ستر العورة واستقبال القبلة، كان الأصل أن تكون فصولا في كتاب الصلاة. فإن قيل لما فصلت كتاب مستقل قال العلماء لكثرة تفاصيلها، كما ذكرنا قبل ذلك أنه يندرج تحتها قرابة 12 بابا أو نحو ذلك، فبالتالي كثيرة التفاصيل ففصلت بكتاب مستقل. وبدأ بطهارة الخبث فقال باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، بعد أن عرفت النجاسة وعرفت أنه أعرف لابد أن تعرف حكم إزالتها بالنسبة للصلاة وأنها لابد من إزالتها كما سيأتي على خلاف في الحكم، وما يعفى عنه منها يعني ما الذي يتجاوز عنه ولا يلزم إزالته. قال رحمه الله السنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت، ليس كما كسرون في ساعة الوقت على المصلي، وما الذي إذا كان في نصح عن المصلي، والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها أو كذكرها حال الصلاة جعلوا. إزالة النجاسة وبعضهم يعبر بزوال النجاسة لأنه لا يشترط فيها النية، فلو زالت بأي مزيل ولو بغير نية كنزول مطر مثلا على ثوب في نجاسة زالت النجاسة، لكن ينبغي أن يعرف أن إزالة النجاسة عند الجمهور غير الحنفية لا تكون إلا بالماء، وبناء عليه وهذه مسألة مهمة وأظن أننا ذكرناها ونعيدها لأهميتها لأنها لا يعرفها كثير منا وإذا عرفها اتضحت له بعض المسائل، وهي أن زوال النجاسة إذا أزيلت بغير الماء عند الجمهور الذين يشترطون كون إزالتها بالماء أو تحصل بالماء أو زوالها، فإنهم يقولون زال عين النجاسة، يوافقون على هذا لأنه لا يمكن أن ينكر شيئا محسوسا مشاهدا، العين صارت غير موجودة والمكان صار نظيفا، لكن فرق بين النظافة والطهارة، فهم يقولون الطهارة هذه صفة حكمية كما تقدم لنا معنوية. فيقولون هنا ما زال عندنا أمران، عندنا عين النجاسة وحكم النجاسة، فعين النجاسة زال وحكم النجاسة ما زال باقيا قائما بهذا المحل الذي تنجس، فإنه لم يتطهر إلى الآن ولم ينتقل، زالت عين النجاسة وبقي حكم النجاسة، وهو شيء كأنه شيء معنوي مثل الحدث لا يزول حتى يغسل بالماء. هذا أمر لابد أن نفهم. طيب، ثم ذكر المصنف خلافا، قال هل، وعادة المصنفين أن يصدروا ما فيه خلاف بلفظ الاستفهام، قال هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة أو مع ذكرها؟ بعضهم يقول الذكر باللسان بالكسر وبالقلب بالضم، والقدرة يعني هل، يعني هناك خلاف في المذهب، هل إزالة النجاسة إنما هو سنة من السنن المؤكدة أو هو واجب مع الذكر والقدرة شرط في صحة الصلاة؟ خلاف. وقد ذكروا أن أكثر الروايات عن مالك أنها سنة، ولم يروي عن مالك أنها واجبة مع الذكر والقدرة أو أنها واجب أو شرط أو كذا إلا واحدا لعله أصبغ ابن الفرج فقط، والبقية روى عنه أنه سنة. لكن هذا الخلاف في الحقيقة خلاف غريب، لأنهم في التفريعات، يعني التفريعات تدل تماما على وجوب إزالة النجاسة عندهم، بل قد تشددوا في ذلك كما سيأتي في البيت الذي بعده مباشرة، أنهم يقولون النجاسة إذا سقطت مجرد سقوط فقط على الصلاة على المصلي فاستقرت ولو لحظة واحدة بطلت صلاته، حتى لو بعد ذلك أزالها مباشرة يقول بطلت صلاة، لا يجيزون له حتى أن يخلع ثوبه هذا، لأنهم يقولون استقرت عليه لحظة فبطل، فكيف يعني يحكى بعد ذلك؟ والغريب أنهم يقولون أكثر الروايات عن مالك أنه سنة، لكن التفريعات يعني مشعرة إشعارا قويا جدا بأنه واجب شرط، ليس فقط واجب بل شرط في صحة الصلاة حتى ابتداء ودواما، يعني حتى في الدوام لم يغتفروا، كيف بالابتداء ونحن نعرف أن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن قيدوها بالذكر والقدرة، ومعنى هذا أن الإنسان إذا صلى بها ناسيا صحت صلاته، وهذا هو المذهب المالكي خلافا للجمهور وهو الراجح، لأن النبي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، وقد اختلف في وصله وإرساله، ولكن رجح وصله، أبو حاتم الرازي على تشدده وتثبته رجح وصله لأنه وصله اثنان على إرساله، وعلى هذا فيصح هذا الحديث والاحتجاج به، وهو الحديث الذي في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلعن عليه فخلعوا نعالهم، فبعد أن صلى سألهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال يعني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا. وهذا والشاهد أنه بنى على ما سبق من صلاته وهو لا يعلم، والجهل اللاحق كالجهل السابق، فبالتالي هذا يدل على أن مثل هذا مغتفر، وهذا هو الراجح. فالإنسان إذا عجز أو نسي أو جهل وجود النجاسة في ثوبه أو عجز عن إزالته أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف أن الأصل هو عدم الحركة في الصلاة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة في مسلم أنه قال أسكنوا في الصلاة، هذا هو الأصل. كون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل الذي ليس بالهين يعني مشعر بوجوبه وإزالة النجاسة، وأيضا يشعر بوجوبها قوله، بل يكاد يشعر بشرطيتها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن دم الحيض كيف تصنع به، قال حتيه ثم قرسيه ثم حكيه بضلع ثم قرسيه بإصبعك ثم أغسليه ثم صلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة فيه إلا بعد هذه العمليات الكثيرة المعالجة لتخرج الدم من الثوب. وهذا يدل على النهي عن الصلاة بالنجاسة وعلى أن هذا مأمور به، والأمر بالشيء إذا اختص بالعبادة فهذا يشعر باشتراطه فيها، أن النهي إذا اختص إذا كان عن فعل الشيء على وجه مختص بالعبادة فهذا يشعر بشرطيتها فيه. في ساعة الوقت، وكذلك مما يدل على وجوب إزالة النجاسة كل أدلة الاستنجاء، نحن نعرف أن إزالة النجاسة تتعلق بثلاثة أشياء كما ذكر هنا، قال في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل. أولا قال لك هذا إنما يجب أيضا غير الذكر والقدرة بشرط ساعة الوقت، أما إذا ضاق الوقت فإنها تسقط، لأن الوقت مقدم عند المالكية على شرط الطهارة، لا سيما طهارة الخبث فهي أضعف اشتراطها من طهارة الحدث. فبالتالي إذا كان الإنسان إذا ذهب مثلا يطهر ثوبه وسيخرج الوقت فإن هذا عذر له، يقول لك على أن تصلي بها، لأنك في حكم أنت عاجز حكما، لأنه لا يمكنك إزالتها في الوقت. وكان بالإمكان أن يقول الشرع في طهارة الحدث وهي أقوى من طهارة الخبث اشتراطها أقوى، أن يقول له اجمع الصلوات جميعا عندما تجد الماء، مع ذلك لم يقل هذا وإنما أمر بالتيمم والبديل، فدل على أن شرط الوقت في الجملة مقدم على شرط الطهارة. وإذا كان هذا في طهارة الحدث فطهارة الخبث من باب أولى، فبالتالي يعتبر الإنسان معذورا وتسقط عنه. عن المصلي أي بدنه، عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن ما مسه من محل، وهذا من الدقة بمكان أنه قال ما مس من محل، عن بدن المصلي، والدليل على ذلك أدلة الاستنجاء جميعا، وهذا يدل على وجوب إزالة النجاسة وجوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزف، وهذا يدل على أن هذا سبب لعذاب القبر. قد جاء في سنن ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم يعني ما معناه إن عامة عذاب القبر منه من البول، وهذا يدل على أنه من الكبائر، على أن تركه من الكبائر، فدل على أنه واجب جدا يعني واجب وجوبا مؤكدا، وبالتالي هذا كله يشعر باشتراطه في صحة الصلاة، لأننا نتكلم عن إنسان تركه عن علم وعمد واختيار وقدرة ومع ذلك يقول لا أنا أريد أن أصلي بالنجاسة. ولهذا وهذا استئناس طبعا وليس استدلالا، كان بعض السحرة إذا أراد أن يصلي، وهذا ذكره بعض السحرة الذين تابوا من السحر، إذا أراد أن يصلي كان يقول كان من أجل يعني تعامله مع الشياطين وكذا لا يتطهر من النجاسات لتكون صلاته باطل، فيظهر أمام الناس أنه ولي وصالح ويصلي وهو صلاته باطل أصلا، هو نفسه قال بذلك ذلك عن نفسه والعياذ بالله. وقال والثوب، وبعضهم يقول ومحمول المصلي، وهذا يقولون أدق لأنه ليس المقصود الثوب فقط وإنما كل محمول للمصلي، فيدخل فيه الثوب وغير الثوب، وهذا يدل عليه الحديث السابق الذي تلوناه آنفا، وأمثاله حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه، هذا يدل على. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال عليه الصبي أيضا نضحه بشيء من ماء، وكل أدلة غسل الثوب من النجاسات تدل على ذلك. وقيل إنه يدل عليه قوله تعالى وثوبك فطهر، وقيل بل مقصود يعني هنا أمر معنوي وليس حسيا لأنه كان في أول البعثة، والله أعلم. وقد يقال إنها في إشارة إليه أو يدخل في عمومه. أو ما مس من محل، يعني ما تمسه أعضاء المصلي من المحل ومن المكان، وهذا يدل عليه حديث الأعرابي أنه قال أهريق عليه ذنوبا من ماء ونحوه، فبالتالي أيضا أهريق هذا أمر، والأمر أصل فيه الوجوب. أو ما مس من محلي، فالأعضاء التي تمسها وأنت قائم أو أنت ساجد هذه الأعضاء التي تطالب بها، أما ما سوى ذلك مثلا إذا كان في طرف الحصير الذي تصلي عليه مثلا نجاسة، أو تحت الحصير من الوجه الآخر نجاسة وأنت فرشت عليها ثوبا كثيفا طاهرا فصليت، هذا كله لا يضر. كذلك إذا كان ما يقابل بطنك مثلا في نجاسة وأنت لا تمسها لا في قيام ولا في سجود فهذا لا يؤثر، هكذا ذكر الفقهاء. سقوطها على المصلي مبطل، قال لك إذا سقطت النجاسة كما تقدم على المصلي فاستقرت ولو لحظة فإنها تبطل صلاته، حتى لو خلع ذلك الثوب بعد ذلك أن يكون رداء أو عمامة. وأما إذا لم تستقر وكانت جافة بحيث لا يعلق منها وإنما انزلقت مباشرة يقولون هذا لا يؤثر، كذكرها أو كذكرها حال الصلاة جعل، مثل ذكرها حال الصلاة. يعني إنسان إذا كان ناسيا فإنه يعفى له عن ذلك ما تقدم، لكن إذا ذكر أثناء الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته، ولا يعني لأنه حتى لو أراد أن يزيل أو كذا سيتكون لحظات وهو إيش بعد أن تذكر وموجود عليه النجاسة. وهذا يدل على أنه على أنهم يشترطون، وأن الخلاف الأول هذا ذكره غريب مع كوننا مع الاعتراف بأن أكثر الروايات عن مالك قالوا على السنية من جهة النقل. لكن يعني هذه التفريعات تؤيد رواية الوجوب التي رواها أصبغ ابن الفرج عن مالك وهو تلميذ وهو شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. قال الشارح رحمه الله: قوله بابنا هذا باب في بيان إزالة النجاسة على المصلي، يعني التي على المصلي، ومكانه وثوبه، وفي بيان ما يعفى عنه منها، ما يعفى عنه. نحن الآن ذكرنا ما يتعلق بإزالة، أما ما يعفى عنه منها فسيأتي في الأبيات التالية في الدرس القادم إن شاء الله. ولما كان في ذلك خلاف بين علماء المذهب افتتح الباب بأداة الاستفهام فقال: هل سنة إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو طرف عمامته أو بدنه الظاهر؟ أما الباطن فلا، لا ليس على الإنسان فيه، يعني لا يكلف به، بل هو من التنطع مثلا ما داخل الفرج أو ما هذا لا يطر بالإنسان، إنما الكلام في الظاهر. أو مكانه أي ما تماسه أعضاؤه سنة، وشهره في البيان والتحصيل لو من رشد من قول ابن القاسم. أو واجب إن ذكر وقدر خلاف ولم يذكر المصنف الخبر، يعني بل حذفه العلم به، أقصد بالخبر خلاف هذا. لكن الظاهر أن خلاف هذه جملة أخرى، جملة أخرى وليست هي نفس الجملة، لأنه هو خلاف تقدير. وأما هل سنة إزالة النجاسة أو واجب، هذا جملة كاملة ما تحتاج، ليس فيها محذوف، لأنه هل سنة إزالة، مثلا ممكن نقول أن سنة هذا خبر وإزالة هذا مبتدأ وانتهى الأمر، ليس هناك محذوف في نفس الجملة. لكن بعد ذلك حذف ما يأتي وهو قوله خلاف الذي يوضح ما معنى هذا السؤال، صحيح هذا حذف. في ساعة الوقت على المصلي أي عن بدنه الظاهر وما في حكم الظاهر كداخل أنفه وأذنه وعينه، الأشياء القريبة قال لك يعني يدخل فيها داخل الأنف، ولهذا إذا رعف مثلا ينبغي له وأن مثلا أن يحاول إزالة ذلك إن لم يكن معفوا عنه. والثوب أي ثوبه، أو ما مس من محل أي ما تماس أعضاؤه. بعضهم يقول الثوب الذي يتحرك بحركته، أما إذا كان لا يتحرك بحركته مثلا إنسان عمامته طويلة جدا حيث يعني تكون ثابتة على الأرض ولا تتحرك بحركته، جزء منها مثلا لا يتحرك بحركته وفي طرفها البعيد الذي لا يتحرك بحركته نجاسة، هل تؤثر؟ تكلموا عن ذلك. قال: أو ما مس من محل أي ما تمس أعضاء سقوطه على المصلي مبطل إن استقرت، هذا هو، أو تعلق به شيء منها وكانت مما لا يعفى عنه أيضا كذلك، أما إذا كانت مما يعفى عنه كقليل دم مثلا قطرة واحدة أو كذا لا يؤثر، لأنه حتى لو دخل بها ابتداء لصحت، فكيف بالاستدامة. وأن يجد ما يزيلها به لو قطع، أما إذا كان ليس عنده ما يزيلها به ما في فائدة للقطع، لماذا يقطع يواصل ما عنده ماء مثلا أصلا، فكيف سيزيلها؟ ما في فائدة للقطع، خاصة على قول باختصاص ذلك بالماء. وأن يكون الوقت متسعا كما تقدم، لأنه قال في ساعة الوقت، إذا توفرت هذه الشروط فعليه أن يقطع الصلاة وجوبا، وإلا تمادى وجوبا، لأنه لا فائدة من القطع، تمادى يعني واصل الصلاة. كذكرها حال الصلاة جعلوا كذكرها، أي كما تبطل إذا تذكر النجاسة فيها بالشروط. وإلى هذا أشار خليل بقوله: وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها. ثم انتقل يتكلم عن المعفوات فقال: في ريحة أو لونها إن أسرى. وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.